أنت أبونا آدم الذي خلقك الله بيده. وقال آدم عليه السلام لموسى أنت موسى الذي خط لك التوراة بيده. فأقول إن هذا تشريف لآدم عليه السلام، وذلك أن الله جل وعلا خلقه بيده، كما أنه شرفه جل وعلا بأن نفخ فيه من روحه سبحانه وتعالى، كما أنه أيضا جل وعلا شرفه بأن علمه أسماء كل شيء، وعلم آدم الأسماء كلها، كما أنه أيضا شرفه جل وعلا بأن أمر الملائكة أن تسجد لآدم عليه السلام. فهذه أربع تشريفات شرف الله جل وعلا بها آدم عليه السلام. وأيضا تشريف خامس، وذلك بأن الله عز وجل قد اصطفاه وجعله نبيا سبحانه وتعالى، إن الله اصطفى آدم، فهذا الاصطفاء هو بأن جعله الله جل وعلا نبي. وأما أول رسول فهو نوح عليه السلام كما جاء في حديث الشفاعة الطويل. فكل هذه تشريفات لآدم عليه السلام شرفه ربنا جل وعلا بها. والشاهد من ذلك كما تقدم أن الله جل وعلا خلق آدم بيده سبحانه وتعالى، وقد خلقه جل وعلا من طين كما ذكر سبحانه وتعالى في كتابه العظيم جل وعلا. وجاء في الصحيحين في حديث معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول عليه الصلاة والسلام قال إن ذكر طول آدم، ذكر طول آدم عليه السلام، فذكر أن طوله 60 ذراعا، طول آدم عليه السلام أنه 60 ذراعا. وجاء في حديث آخر أن عرضه 7 أذرع، ولكن هذا الحديث لا يصح، حديث 7 أذرع حديث ضعيف، رواه الإمام أحمد من حديث زيد بن علي بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وزيد بن جدعان علي بن زيد بن جدعان لا يحتج به، بن جدعان لا يحتج به، ولعله تفرد بذلك عن أبي هريرة عن سعيد بن المسيب، فهذا أيضا زيادة في ضعف هذا الخبر. نعم. فربنا جل وعلا كما تقدم قد خلق آدم بيده سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك قال المصنف رحمه الله والبيان الشافي أنه خلقه بيديه لا بنعمتيه كما يزعم الجهمية. الجهمية يتأولون كما تقدم لنا، يتأولون هذه النصوص، أي النصوص التي فيها ذكر اليد لله جل وعلا، يتأولونها بتأويلات فاسدة ويحرفون معناها. فمن جملة تأويلاتهم الفاسدة أنهم قالوا المقصود هنا باليد النعمة أو القوة وما شبه ذلك. ولذلك هنا المصنف يرد عليهم، وقد تقدم لنا الرد عليهم. وكما تقدم لنا أو كما ذكر المصنف هنا أن الله عز وجل عندما ذكر بأنه خلق آدم بيديه، هذه ما يمكن أن تكون بنعمتين. نعم. فتأويل النص بالنعمتين هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم. نعم. ونعم الله عز وجل كثيرة، ليست مختصة بنعمة أو نعمتين. نعم. قال على ما زعمت الجهمية المعطلة الذين قالوا بأن المقصود بيديه أي بنعمتين، إذ قالت إن الله يقبض بنعمته من جميع الأرض قبضة فيخلق منها بشرا. نعم. وهذا تأويل باطل. نعم. كيف إن الله عز وجل يقبض بنعمته؟ يعني هنا المعنى لا يستقيم، كيف يقبض ربنا عز وجل بنعمته؟ فهنا المعنى لا يستقيم، نعم. وإذا كان بيستقيم هنا ما يستقيم في النصوص الأخرى لو تنزلنا، يعني في قول الله عز وجل: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. نعم، فالأرض جميعا قبضته يوم القيامة، أي الأرض جميعا بنعمته. يعني هنا الكلام لا يستقيم، هنا الكلام لا يستقيم، فلا شك أن هذا الكلام غير صحيح. نعم. وأيضا ما جاء في النصوص الأخرى كما في قوله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، يعني هل تفسر هنا نعمته مبسوطتان؟ هل تفسر نعماه مبسوطتان؟ هنا ما يستقيم الكلام. نعم، كلتا يديه يمين، كلتا نعمتيه يمين، أيضا كل هذا لا شك يدل على فساد هذا التأويل. نعم. قال: وهذه السنة السادسة في إثبات اليد للخالق الباري جل وعلا. نعم، وكما تقدم لنا في السنن السابقة. نعم، وسوف يأتي أيضا ذكر أدلة أخرى غير ما تقدم. ثم قال المصنف: حدثنا محمد بن بشار وهو العبدي الملقب ببندار، وهو ثقة حافظ، توفي عام 52 و200، مر علينا من قبل. قال: حدثنا يحيى بن سعيد وهو الأنصاري أبو سعيد البصري من كبار الحفاظ، وتوفي في عام 98 و100، وقد خرج له الجماعة ومر علينا أيضا من قبل. نعم، وعندما يقول الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد فهو هذا القطان البصري. نعم، وعندما يقول الإمام مالك حدثنا يحيى بن سعيد فهو الأنصاري غير هذا. شيخ الإمام مالك يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري، وهو من صغار التابعين. نعم، وأما هذا فهو من تبع الأتباع. نعم نعم، من أتباع التابعين، من صغار أتباع التابعين تقريبا. نعم. قال: وابن أبي عدي. ابن أبي عدي هو محمد ابن إبراهيم، محمد ابن إبراهيم ابن أبي عدي البصري، وهو ثقة، ثقة خرج له الجماعة. نعم، توفي عام 94 و100. قال: ومحمد بن جعفر وهو الهذلي، محمد بن جعفر هو الهذلي البصري، وهو ثقة من أثبت الناس في شعبة. نعم، محمد بن جعفر ثقة ثبت، وبالذات في شعبة بن الحجاج، لأن شعبة كان زوجا لأمه وقد لازمه لمدة 20 سنة، لازم شعبة، ولذلك أصبح من أثبت الناس فيه. قال: نعم، محمد بن جعفر توفي في نحو سنة 93 و100، وقد خرج له الجماعة. قال: وعبد الوهاب الثقفي وهو بن عبد المجيد، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وهو ثقة، خرج له الجماعة. كلهم قالوا حدثنا عوف، عوف هو ابن أبي جميلة الأعرابي البصري وهو ثقة، عوف بن أبي جميلة الأعرابي البصري وهو ثقة، قد خرج له الجماعة. نعم. عن قسامة بن زهير المازني، قسامة بن زهير المازني التميمي البصري. نعم، وتوفي بعد 80، وقد وثقه ابن سعد. نعم، وغيره. نعم، فقسامة من كبار التابعين تقريبا، وتوفي بعد 80. نعم. قال: عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن قيس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عبد الوهاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب. نعم، هذا الإسناد إسناد صحيح ورجاله ثقات، وقد جاء في رواية هودة، هودة عن عوف عن قسامة قال: سمعت أبا موسى، فأخبر بأنه سمع هذا الخبر من أبي موسى الأشعري، ففي رواية هوزة عن عوف صوح قسامة بالتحديث نعم بينه وبين أبي موسى الأشعري نعم. وقد صحح هذا الحديث الترمذي فقد خرجه وقال حسن صحيح ورواه أبو داود في السنن ورواه الإمام أحمد في المسند نعم. وكذلك صححه ابن حبان والحاكم أيضا صححه وخرج في المستدرك نعم. هذا الحديث فيه شاهد أو فيه دليل لما ذهب إليه المصنف من إثبات اليد لله عز وجل. فهنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مبينا كيفية خلق آدم فيقول إن الله خلق آدم من قبضة قبضها ربنا جل وعلا بيده سبحانه وتعالى، كما جاء في قوله عز وجل يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. نعم، فقبض ربنا عز وجل قبضة من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض. الأرض مختلفة من حيث الألوان، ألوان الأرض، ومن حيث كذلك أيضا شيء منها سهل وشيء منها حزن. نعم، فجاء بنو آدم كذلك منهم الأحمر والأسود وبين ذلك، هذا من حيث اللون، ومنهم السهل والحزن. السهل هو طبعا يعني هذا الأرض السهلة، يعني الإنسان السهل الذي ليس بالشديد. نعم، وجاء أيضا منهم الحزن القاسي الشديد. نعم، والخبيث والطيب، من الناس من هو طيب ومنهم من هو خبيث. نعم، ثم قال المصنف رحمه الله وحدثنا أبو موسى وهو محمد ابن المثنى أبو موسى الزمن نعم، وهو ثقة حافظ مكثف توفي عام 52 و200. قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان البصري تقدم. قال وحدثنا محمد بن رافع وهو النيسابوري وهو من الحفاظ ثقة حافظ. قال حدثنا النضر بن شميل وهو المازني التميمي وهو أيضا ثقة جليل من علماء العربية. نعم، قال وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي وهو من الثقات الأثبات أحمد بن سعيد الدارمي. قال حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد الشيباني البصري وهو ثقة جليل، كلهم عن عوف أن يحيى بن سعيد والنضر بن شميل وأبو عاصم، كلهم عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي. قال وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب نعم، وزياد بن أيوب يلقب بدلوية وهو ثقة جليل. قال حدثنا أبو سفيان يعني الحميري سعيد بن يحيى الواسطي الحذاء. وسعيد بن يحيى اختلف فيه فوثقه أبو داود، وثقه، وقال الدارقطني أنه وسط ليس بالقوي، قال الدارقطني عنه بأنه وسط وليس بالقوي، وقال أبو بكر بن أبي شيبة عنه بأنه صدوق نعم، وقال الخطيب البغدادي أيضا بأنه صدوق ولعله صدوق نعم، وجرح الدارقطني يعني قد يفيد هذا، أو عفوا كلام الدارقطني حكم الدارقطني فيه قد يفيد هذا، وذلك أنه قال وسط ليس بالقوي، فلعله يعني بأنه صدوق لا يصل إلى درجة الثقة نعم. ويؤيد هذا ما ذهب إليه أبو بكر بن أبي شيبة والخطيب البغدادي عندما حكم عليه بأنه صدوق، فالأقرب أنه صدوق. قال حدثنا عوف نعم عن قسامة بن زهير عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض منهم الأبيض والأسود وبين ذلك، هذا كما تقدم من حيث اللون والسهل والحزن والخبيث، وتقدم في رواية الأخرى الطيب والخبيث نعم، والخبيث والطيب. قال هذا حديث أبي هاشم لا، هذا حديث أبو هشام ليس، نعم نعم، هذا حديث أبي هاشم ليس هشام، هذا حديث أبي هاشم وليس هشام، نعم، لأنه يقصد زياد بن أيوب. قال: وحديث أبي رافع يعني محمد بن رافع وأبي موسى يعني محمد بن المثنى العنزي الذي تقدم مثله، غير أنهما زادا الأحمر والطيب. تقدم لنا أن المصنف في هذه الرواية روى الحديث عن ثلاثة، عن أبي موسى وعن أيضا محمد بن رافع وعن كذلك أيضا أبو هاشم زياد بن أيوب، نعم، وأيضا أحمد بن سعيد الدارمي، وأيضا أحمد بن سعيد الدارمي، نعم. فأراد المصنف أن يبين الاختلاف الذي وقع، فقال إن اللفظ الذي تقدم هو رواية أبي هاشم، نعم، وحديث أبي رافع وأبي موسى مثله، لكن زاد الأحمر والطيب، نعم، بدل الأحمر والأسود الأحمر والطيب، والمعنى قريب، نعم. قال: وزاد أبو موسى في آخره وبين ذلك، نعم، أي ما بين الأحمر والأسود أو ما بين الأحمر والأبيض، على اختلاف الروايات التي جاءت في ذلك. قال: وقال الدارمي: من جميع الأرض، جاء من السهل والحزن والخبيث والطيب والأحمر والأسود، نعم. وقال أبو موسى: قال حدثني قسامة، أي عوف بن أبي جميل الأعرابي، صرح بالتحديث في رواية أبي موسى الزمن، فقال حدثني قسامة بن زهير. وفي رواية أخرى كما تقدم أن قسامة صرح بالتحديث من أبي موسى، نعم. ثم ذكر المصنف أيضا سنة أخرى، سنة سابعة، نعم، نعرف تقرأ سنة سابعة، نعم. باب ذكر سنة سابعة تثبت يد الله، والبيان أن يد الله هي العليا، كما أخبرنا الله في محكم تنزيله: يد الله فوق أيديهم. فخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن يد الله هي العليا، أي فوق أيدي المعطي والمعطى جميعا. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فألحفت في المسألة، فقال: يا حكيم، ما أنكر مسألتك، إن هذا المال خيرة حلوة، وإنما هو أوساخ أيدي الناس، وإن يد الله هي العليا ويد المعطي التي تليها، ويد السائل أسفل من ذلك. حدثنا بندار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثني ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من المال وألحفت عليه، فقال: ما أكثر مسألتك يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، وهي مع ذلك أوساخ أيدي الناس، وإن يد الله فوق يد المعطي، ويد المعطي فوق يد المعطى، ويد المعطى أسفل الأيدي. قال أبو بكر المسلم بن جندب: قد سمع من ابن عمر غير شيء، وقال: أمرني ابن عمر أن أشتري له بدنه، فلست أنكر أن يكون قد سمع من حكيم بن حزام. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن إبراهيم بن مسلم الهجري، وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أسباط قال حدثنا إبراهيم بن مسلم الهجري، وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم الهجري قال: سمعت أبا الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأيدي ثلاثة، يد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى إلى يوم القيامة. فاستعف عن السؤال ما استطعت. هذا لفظ حديث بندار. وقال أبو يوسف ومحمد بن رافع عن أبي الأحوص عن عبد الله، وقال ابن رافع: فيد المعطي الثاني، وقال يوسف: ويد المعطي التي تليها، وقال: استعفوا عن السؤال ما استطعتم، وكلهم أسند الخبر. حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني أبو الزعراء وهو عمرو بن عمرو عن أبي الأحوص عن أبيه مالك بن نضلة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي ثلاثة ويد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى فأعط الفضل ولا تعجز عن نفسك. قال أبو بكر أبو الزعراء قال أبو بكر أبو الزعراء هذا عمرو بن عمرو ابن أخي ابن أبي الأحوص وأبو الزعراء الكبير الذي روى عن ابن مسعود رضي الله عنه اسمه عبد الله بن هانئ. نعم أحسن. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ذكر سنة سابعة تثبت يد الله، ثم قال والبيان أن يد الله هي العليا. نعم، كما أخبر الله في محكم تنزيله يد الله فوق أيديهم، فخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن يد الله هي العليا أي فوق أيدي المعطي والمعطى جميعا. طبعا سوف يأتينا أن الأيدي ثلاثة، اليد الأولى هي يد الله سبحانه وتعالى، واليد الثانية هي اليد المعطية، فاليد المعطية لها منزلة، وكونها معطية هذا رفعة لها، ولذلك تكون بعد ذلك. ثم اليد الثالثة هي اليد السائلة التي هي اليد السفلى. نعم، والخلاصة من هذا هو إثبات اليد لله سبحانه وتعالى. قال حدثنا يحيى بن حكيم وهو البصري، يحيى بن حكيم المقوم البصري وهو ثقة حافظ مر علينا من قبل. قال حدثنا أبو قتيبة وهو سلم بن قتيبة الشعيري، وأبو قتيبة ثقة له بعض الأوهام أو ربما وهمت. قال حدثنا ابن أبي ذئب، طبعا أبو قتيبة خرج له البخاري وأصحاب السنن. قال حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة العامري المعروف بن أبي ذئب، وهو ثقة جليل كان من العلماء وأفاضل الناس في زمانه. نعم، حوج له الجماعة. قال عن مسلم بن جندب وهو الهذلي، مسلم بن جندب وهو الهذلي المدني، ومسلم بن جندب وثقه العجلي. نعم، وذكر ابن حبان في الثقات. نعم، قال عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فألحقت في المسألة فقال يا حكيم ما أكثر مسألتك، إن هذا المال حلوة خضرة. شبه الرسول صلى الله عليه وسلم المال بأنه حلوة خضرة، وأن الناس يبغون هذا المال، وهذا التشبيه يفيد رغبة الناس في المال، حلوة وخضرة أيضا. قال وإنما هو أوساخ أيدي الناس. نعم، عندما الإنسان يعطي في الغالب أنه يعطي ما زاد عن ما يحتاج إليه، فشبه الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك بأنه أوساخ أيدي الناس. ولعله والله أعلم أن الإنسان أحيانا الشيء إذا استغنى عنه رماه، وأن المال في الغالب إنما الذي يعطيه هو ما زاد عن حاجته، فشبه الرسول صلى الله عليه وسلم والله أعلم بمثابة الشيء الزائد عن الإنسان، فالشيء إذا زاد عند الإنسان ولا يريده ولا يحتاج إليه رماه، فصار بمثابة الأوساخ التي يريد الإنسان أن يتخلص منها، فشبه عليه الصلاة والسلام المال بذلك والله أعلم. قال وإن يد الله هي العليا. نعم، يد الله عز وجل هي العليا سبحانه وتعالى، كما تقدم في الآية يد الله فوق أيديهم. قال ويد المعطي التي تليها، و لأنها تعطي فلذلك مدحها عليه الصلاة والسلام. قال ويد السائل أسفل من ذلك. نعم، يد السائل هي السفلى لأنها هي الآخذة. نعم، بخلاف التي قبلها فإنها هي المعطية. نعم، هذا الحديث طبعا رجال ثقات، وأبو قتيبة تقدم أنه ثقة لكن له بعض الأوهام. نعم، ولكن سوف يأتي أن المصنف رحمه الله تعالى كأنه توقف بعض الشيء في سماع مسلم من حكيم بن حزام. نعم، ولكن مال إلى أنه سمع منه، ولكن لم يثبت والله أعلم سماع مسلم من حكيم بن حزام، يعني كون عاصره هذا لا يكفي في ثبوت السماع، كونه عاصر حكيم بن حزام هذا لا يكفي في ثبوت السماع. نعم، ولكن مسلم بن جندب متابع، وأيضا لهذا الخبر له شواهد كما سوف يأتي فيما بعد بمشيئة الله. نعم، وإن كان أصل خبر حكيم بن حزام أصله في الصحيح، أصل خبر حكيم بن حزام أصله في الصحيح لكن ليس بهذا السياق، أصله في الصحيح ولكن ليس بهذا السياق. نعم، فالخلاصة أن هذا الخبر ثابت بطوق وشواهده التي تشهد له. نعم، قال حدثنا بندار وتقدم هو محمد بن بشار، قال حدثنا عثمان بن عمر وهو العبد وهو ثقة. نعم، قال حدثني ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن حكيم بن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من المال وألححت عليه، فقال وما أكثر مسألتك يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة وهي مع ذلك أوساخ أيدي الناس. نعم، يريد بذلك كما تقدم، يريد بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعظ حكيم وأنه لا يأخذ أوساخ أيدي الناس وأنه يحثه على الاستعفاف. نعم، قال وإن يد الله فوق يد المعطي ويد المعطي فوق يد المعطى ويد المعطي أسفل الأيدي. فهذا موعظة لحكيم لكي لا يلح في المسألة ويسأل. نعم، فحثه عليه الصلاة والسلام على الاستعفاف وأن يعطي ولا يأخذ، ولا شك أن هذا هو الأفضل، أن الإنسان يعطي ويتصدق ويحسن للناس ولا يكون عالة على الناس. قال أبو بكر أي ابن خزيمة مسلم بن جندب قد سمع من ابن عمر، نعم، غير شيء، وقال أمرني ابن عمر أن أشتري له بدنه، فلست أمكر أن يكون قد سمع من حكيم ابن حزام. نعم، هو أراد ابن خزيمة من ذلك أن يجعل هذا قرينة على أنه سمع، يعني بما أنه سمع من ابن عمر وحكيم بن حزام نوعا ما تأخرت وفاته وذكر أنه توفي عام 60 وقيل غير ذلك، وابن عمر توفي عام 73 رضي الله تعالى عنه أو في بداية سنة 74 بعد انصرافه من الحج رضي الله تعالى عنه، فيعني ما بينهما من الوفاة ليس بالبعيد، فلذلك ذكر هذه القرينة ابن خزيمة رحمه الله تعالى. ولكن هذا لا يكفي، المعاصرة لا تكفي، وتقدم لنا فيما سبق أن البخاري وغيره يشترطون ثبوت السماع ولا يكتفون بالمعاصرة، والإمام مسلم وغيره يكتفون بالمعاصرة إذا أمكن اللقاء، إذا دل دليل على أن فلان لم يسمع من فلان فهذا واضح. نعم، وأما إذا لم يكن هناك دليل يثبت السماع ولا ينفي والمعاصرة موجودة وإمكان اللقاء موجود، فيذهب مسلم وغيره إلى أن في مثل هذه الحالة تحمل رواية على الاتصال، والبخاري وغيره لا يقولون لا بد من ثبوت السماع، ومذهب البخاري هو الأصح، لأن من حيث الواقع يوجد كثير من الناس قد عاصروا أناسا آخرين ولم يسمعوا منهم، فالمعاصرة لا تكفي، المعاصرة لا تكفي لوحدها. نعم، لكن كما تقدم لنا أن قد توبع مسلم ولهذا الحديث أيضا له ما يشهد له، فهذا مما يقويه. نعم، قال حدثنا يوسف بن موسى وهو القطان البصري وهو ثقة، قال حدثنا جرير وهو بن عبد الحميد الضبي وهو ثقة مشهور خرج له الجماعة في عام 88 وبالذات طبعا إذا حدث جرير من كتابه فهو من أوثق الناس. نعم. قال عن إبراهيم بن مسلم الهجري. نعم. وإبراهيم بن مسلم لا يحتج به ولكن يكتب حديثه نعم. والأولى بالمصنف رحمه الله أنه الأولى أنه ما خرج له، لكن يعني لعل ساق هذا الحديث لأنه له ما يشهد له فيما تقدم. نعم. ولذلك ساقه. قال وحدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي النيسابوري من كبار الحفاظ. قال حدثنا عصباط وهو ابن محمد القرشي. نعم. الأقرب أن عصباط بن محمد القرشي وهو ثقة ولكن تكلم في روايته عن سفيان الثوري. قال حدثنا إبراهيم الهجري. نعم. وهو بن مسلم. قال وحدثنا محمد بن بشار تقدم. قال حدثنا محمد بن جعفر وكذلك أيضا تقدم. قال حدثنا شعبة وهو بن الحجاج ابن الورد العتفي الواسطي أبو بسطام من كبار الأئمة. نعم. قال عن إبراهيم الهجري قال سمعت أبا الأحوص وهو عوف بن مالك وهو ثقة. قال عن عبد الله وهو بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأيدي ثلاثة: يد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى إلى يوم القيامة، بما أنها طبعا كما تقدم تأخذ هي السفلى. قال فاستعف من السؤال ما استطعت. نعم. بما أن يد السائل هي السفلى إذن على الإنسان أن يستعفف قدر ما يستطيع من السؤال. وقد جاء في الحديث الصحيح أن من يستعفف يعفه الله، الذي يستغني بالله فإن الله عز وجل يغنيه من فضله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يغنينا وإياكم من فضله جل وعلا. قال هذا لفظ حديث بندار. وقال يوسف ومحمد بن رافع عن أبي الأحوص عن عبد الله. نعم. وقال ابن رافع فيد المعطي الثاني، وقال يوسف ويد المعطي التي تليها. لاحظوا الاختلافات، هذه يسيرة لا تؤثر بالمعنى. وقال استعفوا عن السؤال ما استطعتم، وكلهم أسند الخبر أي رفعه. نعم. و قول المصنف رحمه الله كل مسند الخبر يشير والله أعلم إلى الاختلاف الذي وقع على مسلم الهجري. وقع طبعا في هذا الحديث اختلاف بين أبي مسلم الهجري وغيره، واختلاف آخر عليه. نعم. فرواه شعبة ورواه كذلك أيضا الأسباط. نعم. ورواه ورفعوه، ورواه إبراهيم بن طهمان واختلف عليه. هناك من وقف عن إبراهيم بن طهمان وهناك من رفعه. نعم. ولكن الأقرب الرفع، الأقرب الرفع والله أعلم، لأن هذا في أكثر الروايات، هذا في أكثر الروايات. نعم. ولكن الاختلاف الآخر الذي هو أقوى من هذا هو ما رواه الحسن بن محمد وهو الزعفراني وهو ثقة. نعم. قال المصنف رحمه الله حدثنا عبيد بن حميد وهو ثقة له بعض الأوهام. نعم. قال حدثني أبو الزعراء وهو عمرو بن عمرو الطائي الكوفي. أبو الزعراء عمرو بن عمرو الطائي الكوفي المعروف بأبي الزعراء الأصغر وهو ثقة. عن أبي الأحوص وهو عوف بن مالك وهو ثقة. عن أبيه رضي الله تعالى عنه عوف بن مالك بن نضلة الطائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي ثلاثة: فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى. قال فأعط الفضل ولا تعجز عن نفسك. نعم. هذا الإسناد إسناد جيد. نعم. وهذه الطريق أقوى من الطريق السابقة. وهذا الاختلاف الذي أشرت إليه هو ما بين إبراهيم الهجري وما بين عمرو بن عمرو. فإبراهيم الهجري جعل هذا الخبر عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود، وأما عمرو بن عمرو فجعل هذا الخبر عن أبي الأحوص عن أبيه وليس عن عبد الله بن مسعود، ورواية عمرو بن عمرو أصح لأنه أوثق بخلاف إبراهيم الهجري فهو لا يحتج به، وإن كان حديثه يكتب ولكن لا يحتج به، فكيف وقد خالف من هو أوثق منه هو عمرو بن عمرو. فالراجح في هذا الحديث أنه من مسند مالك بن نضلة وليس من مسند عبد الله بن مسعود، فهذا الخبر خبر ثابت عن أبي الأحوص. نعم. قال أبو بكر أي بن خزيمة أبو الزعراء هذا هو عمرو بن عمرو بن أخي أبي الأحوص. نعم. وهو ثقة كما تقدم أبو الزعراء الأصغر. وأبو الزعراء الكبير الذي روى عن ابن مسعود اسمه عبد الله بن هانئ وهو أيضا ثقة لا بأس به. نعم. فأراد ابن خزيمة أن يفرق ما بينهما. نعم. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر سنة كاملة تبين وتوضح أن لخالقنا عز وجل يدين كلتاهما يمينان لا يسار لخالقنا عز وجل، إذ اليسار من صفة المخلوقين، فجل ربنا على أن يكون له يسار، مع الدليل على أن قوله عز وجل فاليداه مبسوطتان أراد عز وجل باليدين اليدين للنعمتين كما ادعت الجهمية المعطلة. حدثنا محمد بن بشار وأبو موسى محمد بن مثنى ومحمد بن يحيى ويحيى بن حكيم قالوا حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله، فحمد الله عز وجل بإذن الله تبارك وتعالى، فقال له ربه: رحمك ربك يا آدم، وقال له: يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل السلام عليكم، فقالوا: وعليك السلام. ثم رجع إلى ربه عز وجل فقال: هذه تحيتك وتحية بنيك وبنيهم. فقال الله تبارك وتعالى له: ويداه مقبوضتان اختر أيتهما شئت، فقال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته، فقال: أي ربي ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك، فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه، وإذا فيهم رجل أضواؤهم أو من أضوائهم لم يكتب له إلا 40 سنة. فقال: يا ربي ما هذا؟ قال: هذا ابنك داود وقد كتب الله له عمرا 40 سنة. قال: أي ربي زده في عمره. قال: ذاك الذي كتبت. قال: فإني قد جعلت له من عمري 60 سنة. قال: أنت وذاك. قال: ثم أسكنه الجنة ما شاء، ثم أهبط منها وكان آدم يعد لنفسه، فأتاه ملك الموت فقال له: آدم قد عجلت، قد كتب لي 1000 سنة. قال: بلى، ولكنك جعلت لابنك داود منها 60 سنة. فجحد ذريته فنسيت ذريته، فيومئذ أمر بالكتاب والشهود. هذا حديث ابن دار، غير أنه قال: رحمك الله يا آدم، وقال: أو من أضوائهم، قال: يا رب ما هذا. وقال أبو موسى: عمره مكتوب عنده لم يقل بين عينيه. وقال: إذ لآدم، وقال إذا لآدم 1000 سنة. قال: وإذا فيهم رجل أضواؤهم أو من أضوائهم لم يكتب له إلا 40 سنة. قال: أي ربي ما هذا؟ قال: هذا ابنك داود. قال: يا رب زده. وقال: عجلت، أليس كتب الله لي 1000 سنة؟ وقال: ما فعلت فجحد. وهكذا قال يحيى بن حكيم في هذه الأحرف كما قال أبو موسى. حدثنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه، فذكر أخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء بالليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه. قال: وعرشه على الماء، وبيمينه الأخرى القبض يرفع ويخفض. هذا لفظ حديث عبد الرحمن. وقال محمد بن يحيى في حديثه: يمين الله ملآن لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار سحاء الليل والنهار. وقال فإنه لم ينقص مما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض. باب ذكر سنة تاسعة تثبت يد الله جل وعلا، وهي إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الله غرس كرامة أهل الجنة بيده وختم عليها. حدثنا محمود بن ميمون المكي قال حدثنا سفيان قال حدثني من لم ترى عيناي مثله، ثم حدثنا مرة فقال حدثنا الأبرار قال من؟ قال عبد الملك بن سعيد بن أبجر ومطرف بن طريف عن الشعبي قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه على منبره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى سأل ربه عز وجل فقال يا ربي أخبرني بأدنى أهل الجنة منزلة، قال هو عبد يأتي بعدما يدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول كيف أدخل وقد سكن أهل الجنة الجنة وأخذوا منازلهم وأخذوا أخذاتهم، فيقال له أما ترضى أن يكون لك مثل ما كان لملك من ملوك الدنيا؟ قال فيقول نعم. قال أفترضى أن يكون لك مثل ما كان لملكين من ملوك الدنيا؟ أترضى أن يكون لك مثل ما كان لثلاثة ملوك من ملوك الدنيا؟ قال ربي رضيت. قال لك مثله ومثله وعشرة أضعاف ذلك، ولك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. قال يا رب فأخبرني بأعلاهم منزلة. قال هذا أردت فسوف أخبرك. قال غرست كرامتهم بيدي وختمت عليه لم ترى عين ولا تسمع به أذن ولا يخطر على قلب بشر، ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعم حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن نبدأ في درس اليوم تقدم لنا فيما سبق في صفحة 38 ومئة في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أحدكم لا يتصدق بالتمرة من طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فيجعلها الله في يده اليمنى ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوه. هذا الحديث تقدم لنا فيما سبق وهو حديث صحيح وساقه المصنف من طرق متعددة، وجاء في بعض الطرق من طريق سعيد بن أبي سعيد مولى المهوي سعيد بن أبي سعيد مولى المهوي، فقلت إن هذا هو المقبري، سعيد بن أبي سعيد هو المقبري، وهذا خطأ، بل هذا رجل آخر، سعيد بن أبي سعيد مولى المهوي رجل آخر ليس هو المقبري ليس هو المقبري. نعم، وسعيد بن أبي سعيد هذا لا بأس به ولكنه مقل، وهو تقريبا من أتباع التابعين وليس من التابعين، وذلك أنه في ترجمته لم يذكر أنه روى عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، وإنما ذكر أنه يروي عن أبيه، وأبوه من التابعين أبوه من التابعين وليس من الصحابة، فإذا روايته عن الصحابة منقطعة. وأنا أخشى أيضا أخشى أن في هذا الإسناد الذي معنا أخشى أن هناك خطأ وقع في هذا الإسناد، وذلك في أثناء ترجمة هذا الرجل كما ذكرت لم يذكر له رواية عن الصحابة، ومن عادتهم أنهم ينبهون إذا روى عن الصحابة حتى لو لم يسمع من الصحابة الذين روى عنهم، فيقول أرسل عن فلان وأرسل عن فلان وما شابه ذلك، يعني أرسل أنه روى عنه ولم يسمع منه، وإنما الإسناد بينه وبين من روى عنه منقطع. فلم يذكر لسعيد بن أبي سعيد هذا رواية عن أبي هريرة، كما أنه لم يذكر لسعيد هذا أن محمد بن عمرو بن علقمة روى عنه، كل هذا أيضا لم يذكر. نعم، فأخشى أن في الإسناد خطأ، لكن كما ذكر سعيد بن أبي سعيد هذا ليس هو المقضوي، وإنما هو مولى المهد كما جاء تسميته هنا، وقد ترجم ابن أبي حاتم له بترجمة مفردة عن سعيد المقبري، وسعيد المقبري لم يذكر أو لم ينسب إلى مولى المهد، وإنما هو سعيد بن أبي سعيد وأبوه كيسان المقبري نسبة إلى مقبرة نسب إليها، وهو ثقة جليل، وأبوه كذلك أيضا ثقة. وسعيد بن أبي سعيد هذا أيضا يروي عن أبيه، سعيد بن أبي سعيد مولى المهر هذا أيضا يروي عن أبيه، أبوه أبو سعيد مولى المهر، وأبوه أشهر منه، أبوه مولى المهر أشهر من سعيد هذا. نعم، فأقول أنا أخشى أن في الإسناد خطأ، وذلك أنه لم يذكر في ترجمته أن له رواية عن أبي هريرة، ومن عادة الأئمة أنهم ينبهون إذا كان له رواية عن فلان وفلان وما شابه ذلك حتى لو لم يسمع منه. نعم، وكذلك أيضا لم يذكر أن محمد بن عمرو روى عنه. نعم، لكن أيضا يعني في بعض الأحيان لا يستقصون في ترجمة الراوي، لا يذكرون كل شيوخه وكل تلاميذه. نعم، فبما أنه سمي هنا سعيد بن أبي سعيد مولى المهر عن أبي هريرة، فيعني الإسناد يعني يكون كما جاء عند ابن خزيمة، مع أن ابن حبان قد روى هذا الحديث أيضا، ووقع عنده نعم وقع عنده عن سعيد عن أبيه، وقع عنده عن سعيد عن أبيه، وهذا يعني أقرب إلى الصحة، هذا من حيث النظر أقرب إلى الصحة، لأنه ذكروا أن سعيد يروي عن أبيه. نعم، ولكن الذي يمنع من تصحيح رواية ابن حبان أن الطبراني روى حديثا برقم 8083 في كتابه الأوسط من طريق سعيد بن أبي سعيد مولى المهر عن أبي هريرة، روى حديثا من طريق سعيد بن أبي سعيد مولى المهر عن أبي هريرة، فهذا الذي وقع عند الطبراني مثل الذي جاء عند ابن خزيمة، مثل الذي جاء عند ابن خزيمة، وقد يكون الذي وقع عند ابن حبان قد يكون خطأ، قد يكون خطأ. والمحقق سمير الزهيري جزاه الله خيرا نبه على هذا، ونقل كلام ابن حبان بأن سعيد مولى المهوي غير سعيد المقبر، نبه على هذا جزاه الله خيرا. ولكن كما ذكرت أن في النفس شيء، لأنه لم يذكر كما ذكرت أن له رواية عن أبي هريرة، وأن محمد بن عمرو يروي عنه، لكن قد يجاب عن هذا أن أهل العلم الذين يترجمون للرواة لا يلزم أنهم يستقصون كل أحاديث أو كل عفوا كل مرويات الرجل يعني شيوخه، لا يلزم أنهم يستقصون كل شيوخه وكل تلاميذه. نعم، وحتى المزي الذي يحاول أن يستقصي إنما في الغالب يستقصي شيوخ الراوي وتلاميذه في الكتب الستة، يعني مثلا سفيان بن عيينة وهو عن 20 أو 30 من شيوخه في الكتب الستة، وهو عن فلان يحاول أو يحاول أن يذكر كل هؤلاء، ومثلا أيضا وهو عنه في الكتب الستة 50 من التلاميذ أو 60 يحاول أيضا أن يذكرهم كلهم. نعم، فالمزي عندما يحاول أن يستقصي تلاميذ وشيوخ تلاميذ وشيوخ الراوي إنما يفعل ذلك في الغالب في الكتب الستة، يعني ما وقع له من شيوخ في الكتب الستة ومن تلاميذ في الكتب الستة. نعم، الخلاصة أن هذا ليس مولى المهوي، وإنما عفوا ليس هذا هو المقبري، وإنما مولى المهمة. وإن كان طبعا سعيد أيضا ممن روى هذا الحديث، سعيد المقبري تقدم لنا أنه أيضا ممن روى هذا الحديث، ولكن الذي في الإسناد هنا ليس هو مولى المهوي وإنما هو سعيد المقبري. نعم، عفوا، الذي في الإسناد هنا ليس هو المقبري وإنما مولى ماذا؟ مولى المهوي، كما جاء تسميته عند ابن خزيمة. نعم، فهو مولى المهوي وليس المقبري كما تقدم، إنما هذا خطأ، ليس المقبري إنما مولى المهوي. نعم، نعود إلى درسنا في هذه الليلة. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر سنة ثامنة تبين وتوضح أن لخالقنا جل وعلا يدين كلتاهما يمين لا يسار لخالقنا عز وجل، إذ اليسار من صفة المخلوقين، فجل ربنا عن أن يكون له يسار. نعم، والدليل على ما ذكره المصنف هو ما جاء في صحيح الإمام مسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن المقسطين على منابر من نور في يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، قال عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، إذن كلتا يدي الله جل وعلا يمين. وجاء في حديث عبد الله بن عمر في بعض رواياته أن لله عز وجل شمال، يأخذ الأرض بشماله، هذا في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وقع ذلك في بعض رواياته. نعم، ولكن هذه الرواية لا تصح، هذه اللفظة يأخذ الأرض بشماله لا تصح، كلمة بالشمال لا تصح، لأنه ثبت في الروايات الأخرى يأخذ الأرض بيده بدون شماله، وهذا الذي جاء في حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح. نعم، ولم يأتي ذكر الشمال إلا في بعض الطرق التي جاءت في حديث عبد الله بن عمر، وهذه الطريق التي جاء فيها ذكر الشمال فيها حمزة العمري، وحمزة العمري فيه ضعف وله أشياء قد استنكرت عليه، وهذه اللفظة من جملة ما استنكر عليه أو من جملة ما يستنكر عليه، وقد تكلم البيهقي على هذه اللفظة وردها، وكذلك أيضا ابن حجر أيضا رد هذه اللفظة، والمصنف أبو بكر بن خزيمة في أكثر من موضع من كتابه ينص على أن كلتا يديه يمين لا شمال فيهما، وهذا يفيد والله أعلم أنه أيضا لا يرى صحة هذه اللفظة، هذا قد يستفاد منه أنه لا يرى صحة هذه اللفظة، وبعض أهل العلم أثبت هذه اللفظة وأثبت صفة الشمال لله عز وجل لأنه يثبت هذه اللفظة، وهذه اللفظة طبعا قد وقعت في صحيح الإمام مسلم، هذه اللفظة قد وقعت في صحيح الإمام مسلم. نعم، فبعض أهل العلم يثبت الشمال بناء على إثباته لهذه اللفظة، كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد. نعم، وبعض أهل العلم لا يثبتها لأنه لا يثبت هذه اللفظة، وذلك كما تقدم أن فيها حمزة العمري وفيه ضعف له أشياء استنكرت عليه، ومع هذا الضعف الذي فيه أن هناك روايات للخبر أصح من روايته وليس فيها ذكر الشمال، وإنما الذي فيها يأخذ الأرض بيده، وكذلك أيضا الحديث أبي هريرة الثابت في الصحيح وهو بنفس حديث عبد الله بن عمر أيضا ليس فيه ذكر الشمال، فهذا كله يؤيد أن حمزة العمري أنه قد أخطأ وتفرد بهذه اللفظة، ويظهر والله أعلم أنه أخطأ. نعم، قال فجل ربنا عن أن يكون له يسار، لأن اليسار بالنسبة للمخلوقين من صفات النقص، من صفات النقص، فلذلك المصنف نزه ربه جل وعلا عن ذلك. اليمين بالنسبة للمخلوق أكمل من اليسار. نعم، فالمصنف نزه الرب جل وعلا عن هذه الصفة التي فيها نقص، وكما ذكرت أنه يظهر من كلامه هنا وغير هذا الموضع من كلامه أنه لا يرى ثبوت الزيادة التي جاءت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ومن أثبت اللفظة أثبت الشمال وقال أن لا شك كلتا يدي الله عز وجل كاملة سبحانه وتعالى. نعم، هذا في حق من يرى ثبوت اللفظة، لكن الأقرب من حيث الصناعة الحديثية أنها لا تثبت لما تقدم. قال مع الدليل على أن قوله عز وجل بل يداه مبسوطتان أراد عز ذكره باليدين، اليدين لا النعمتين كما ادعت الجهمية المعطلة. تقدم لنا أن الجهمية وغيرهم من الأشاعرة نعم الذين اتبعوهم والماتريدية وأمثالهم أنهم تأولوا هذه الصفات أو تأولوا هذه الصفة العظيمة وتأولوا النصوص التي وردت فيها هذه الصفة العظيمة من صفات الرب جل وعلا، تأولوها إما بأن المقصود هنا النعمة أو المقصود هنا القوة وما شبه ذلك. وتقدم الرد على من يتأول هذه النصوص بهذه التأويلات وأن هذا التأويل فاسد غير صحيح. نعم، ويخالف ظاهر النص. نعم، ومن ذلك ما جاء هنا بل يداه مبسوطتان، إذا أول ذلك بالنعمة بل يداه بل نعمته مبسوطتان هذا ما يستقيم، أو بالقوة بل قوتاه مبسوطتان أيضا هذا يعني من حيث المعنى ما يستقيم، من حيث المعنى ما يستقيم. فلا شك أن هذا التأويل غير صحيح، ومما يدل أيضا على فساد هذا التأويل أيضا ما تقدم لنا فيما سبق وقد تقدم ذكره، وهو أن إثبات اليد لله عز وجل جاء بإثبات الأصابع في بعض النصوص، وفي بعض النصوص بذكر الكف. نعم، وفي بعض النصوص بأن الله عز وجل يقبض سبحانه وتعالى ويبسط كما في هذه الآية الكريمة، فكل هذا فيه رد على يعني القوة كيف تقبض وتبسط أو النعمة كيف تقبض وتبسط، يعني فهذا أيضا كل مما يرد على من تأول ذلك. ثم الصحابة ومن تبعهم من السلف الصالح لم يتأولوا ذلك بهذه التأويلات الفاسدة، وإنما هذه التأويلات نقلت عن المتأخرين نعم بعد القرون الفاضلة نعم، ولم أو نقلت عن بعض الجهمية وأمثالهم ولم تنقل عن الصحابة والسلف الصالح. نعم، فلا شك أن هذا غير صحيح. ثم قال المصنف حدثنا محمد بن بشار وهو العبدي الملقب ببندق أبو بكر، وهو ثقة حافظ توفي عام 52 و200 مر علينا مرارا، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، حديثه كثير جدا في الكتب الستة في البخاري وغيره. قال وأبو موسى محمد بن المثنى وهو العنزي المعروف بأبي موسى الزمن، وهو أيضا ثقة حافظ وكان قرينا لمحمد بن بشار، وكان في مدينة واحدة وهي البصرة، وكلاهما توفيا في سنة واحدة وبين وفاتيهما نحو 100 يوم. نعم، قال ومحمد بن يحيى وهو الذهلي، محمد بن يحيى هو الذهلي النيسابوري من كبار الحفاظ نعم، وله كلام في الجرح والتعديل وكلام في الحكم على الأحاديث. نعم، وتوفي نحو سنة 58 و200، وقد روى عنه كثيرا البخاري في صحيحه. قال: ويحيى ابن حكيم، وهو ابن المقوم البصري، يحيى بن حكيم المقوم البصري تقدم لنا، وهو أيضا ثقة حافظ، توفي بعد 50 و200. قالوا كلهم: حدثنا صفوان بن عيسى، وصفوان بن عيسى هو القسام البصري، نعم، توفي عام 200، وقيل قبل ذلك وقيل بعد ذلك، وهو ثقة كما قال بن سعد والعجلي، وقد وصف بالصلاح والخير، نعم، وهو ثقة صالح، علق له البخاري في صحيحه وخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال: حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب الدوسي، حارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب هو الدوسي، نعم، والحارث خرج له مسلم وأيضا أصحاب السنن. والحارث هذا قد اختلف فيه، فهناك من تكلم فيه وهناك من قواه ووثقه، فأما الذين قووه فقال أبو زرع الرازي لا بأس به، وذكر ابن حبان في الثقات وقال كان من المتقنين، قال وكان من المتقنين، نعم. وأما الذين تكلموا فيه فمنهم أبو محمد بن حزم فضعفه، وقال أبو حاتم الرازي عنه بأن الدراوردي هو عنه مناكير، وهو ليس بالقوي، نعم، أو نحو هذه العبارة. فالحارث بن عبد الرحمن فيه خلاف، ولعل من أجل هذا الخلاف له أشياء تستنكر، فلعل من أجل هذا اختلف الحفاظ فيه، ولذلك نقل عن يحيى بن معين قال عنه مشهور ولم يحكم عليه بشيء، هو لا شك معروف، لكن يحيى بن معين لم يحكم عليه بشيء، نعم، كأن من أجل هذا، يعني الأشياء التي تنقل عن أشياء فيها نكاره قد تنقل عن أشياء مستقيمة، فلعل هذا جعل ما يحكم عليه وقال عنه بأنه مشهور، نعم، وفي النفس منه شيء، يعني في النفس منه شيء، قد يقال بأن الأصل في حديثه أنه مقبول، نعم، إلا ما رواه الدراوردي يستثنى هذا، والعلة والله أعلم قد تكون ليست من الدراوردي وإنما من الحارث بن عبد الرحمن، نعم، وهذا ظاهر كلام أبو حاتم الرازي، هذا ظاهر كلام أبو حاتم الرازي والله أعلم. فقد يقال أنه لا بأس به حتى يتبين أنه قد أخطأ في هذا الحديث الذي رواه، نعم، ويستثنى من ذلك رواية الدراوردي عنه، فقد تكلم فيها أبو حاتم خاصة كما تقدم قبل قليل. وقد يقال أنه لا يحتج به، يكتب حديثه، إن جاء ما يشهد له فيقبل، وإن لم يأتي ما يشهد لحديثه فلا يقبل، يتوقف في روايته، نعم. وهذا الحديث الذي معنا كما سوف يأتي قد خولف فيه، هذا الحديث الذي معنا قد خولف فيه، نعم، فرواه النسائي، وهذا الحديث النسائي، وأيضا قال بعد أن رواه النسائي قال خالفه ابن عجلان، ثم روى النسائي عن قتيبة عن الليث بن سعد عن ابن عجلان عن سعيد عن أبيه عن عبد الله بن سلام بنحو هذا الخبر الذي معنا. ورواية عبد الله بن سلام التي ساقها النسائي ليست بمرفوعة، ورجح النسائي رواية ابن عجلان، طبعا ابن عجلان هنا خالف الحارث بن عبد الرحمن، فرواه ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن عبد الله بن سلام، بينما الحارث بن عبد الرحمن رواه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والنسائي يرى أن رواية ابن عجلان هي الأرجح، يرى أن رواية ابن عجلان هي الأرجح، ولا شك أن ابن عجلان أقوى من الحارث بن عبد الرحمن، لا شك أن ابن عجلان أقوى من الحارث بن عبد الرحمن، نعم. ولكن هذا الحديث قد جاءت له طرق أخرى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فمن هذه الطرق وقد ساقها أيضا النسائي طريق أبي خالد الأحمر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وطريق أبي خالد الأحمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وطريق أيضا أبو خالد الأحمر عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة. لكن النسائي حكم على كل هذه الطرق بالنكارة، حكم عليها كلها، قال إن حديث محمد بن خلف ساقها الطرق من طريق محمد بن خلف قال حديث منكر، أو حديث محمد بن خلف منكر، نعم، وساق هذه الطرق، نعم، فهو النسائي أنكرها. لكن هناك طريق أيضا آخر وهو من طريق سعد بن هشام عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة بنحو هذا الخبر، بنحو هذا الخبر، نعم، أو بنحو هذا المتن. وهذه الطريق رواها الترمذي وصححها، قال هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. بينما طريق الحارث بن عبد الرحمن قال عنها النسائي هذا حديث حسن غريب، نعم، قال فيما أظن هذا حديث حسن غريب، مرض القول فيه عمك الله، نعم. فبقيت عندنا طريق سعد بن هشام عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة التي صححها الترمذي، وهذه الطريق فيها قوة. النسائي ما ذكر هذه الطريق، وإنما ذكر الطرق الأخرى التي ذكرتها قبل قليل، وطريق كما ذكر سعد بن هشام فيها قوة، مع أن سعد بن هشام هذا متكلم فيه مختلف فيه، ولكن رواية عن زيد بن أسلم قواها بعض الأئمة، نعم. ويحتاج الحديث أيضا إلى زيادة مراجعة، يعني طريق سعد بن هشام تحتاج إلى زيادة مراجعة، ولكن هي من حيث يعني الحكم عليها بظاهر هذا الإسناد أنه لا بأس بها، وقد صححها أبو عيسى الترمذي، وكما ذكر سعد بن هشام وإن كان فيه خلاف، ولكن رواية عن زيد بن أسلم قواها بعض الأئمة، نعم. فطريق عفوا الحارث بن عبد الرحمن قد تكون خطأ كما قال النسائي، لأن ابن عجلان قد خالف، وهو أوثق منه، الحارث بن عبد الرحمن، وإن كان ابن عجلان له بعض الأوهام والأخطاء. وسوف يأتينا أيضا أن في المتن وقع بعض الخطأ في رواية الحارث بن عبد الرحمن، نعم. قال عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، وسعيد بن أبي سعيد كما تقدم من قبل أنه ثقة جليل، وتوفي نحو 20 و100، وقد خرج له الجماعة، وله حديث كثير عن أبي هريرة، وأحيانا يروي عن أبي هريرة، وأحيانا أخرى عن رجل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، نعم. وسعيد بن أبي سعيد قد اختلط قبيل وفاته بنحو 4 سنوات، وتكلم فيه ابن حبان بعد اختلاطه، نعم، فتكلم فيه ابن حبان بسبب اختلاطه، ولكن الراجح أن هذا الاختلاط لم يؤثر على حديثه، لأن حديثه مستقيم، نعم، ولئما قد وثقوه مطلقا ولم يستثنوا ما حدث به في أثناء اختلاطه، وقد يكون يعني ما حدث إلا بما استقام من حديثه، أو قد يكون قل من التحديث عندما حصل له التغير، وقد يكون هذا التغير ليس بالشديد، المهم هو ثقة حجة مطلقا، نعم، حتى يتبين في خبر ما أنه أخطأ، نعم، الإنسان ليس بمعصوم من الخطأ. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم ودفع فيه الروح عطس فقال الحمد لله فحمد الله بإذن الله تبارك وتعالى، أي أن الله عز وجل هو الذي علمه ذلك سبحانه وتعالى، فقال له ربه رحمك الله يا آدم، وقال له يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة. طبعا لا يخفى أن الإنسان عندما يعطس ويقول الحمد لله يشمته من عنده فيقال له يرحمك الله، نعم. قال الله عز وجل لآدم يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة، إلى ملأ منهم، جماعة من الملائكة جلوس، فقل السلام عليكم، فقال عندما قال لهم السلام عليكم قالوا عليك السلام ورحمة الله وبركاته، ثم رجع إلى ربه عز وجل طبعا هذا السلام هو السلام الكامل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم هذه 10 حسنات، ورحمة الله 20، وبركاته 30 حسنة، فهذا السلام الكامل. وبعد هذا السلام يقال كيف حالك مثلا، وكيف حال الأهل أو الأولاد أو كذا وكذا. نعم، وبعض أهل العلم نعم، أو هناك حديث فيه زيادة ومغفرته، فيه زيادة ومغفرته. بعض أهل العلم قوه الزيادة ثم رجع عن تقويته لهذه الزيادة، ولقب أن هذه الزيادة منكرة غير صحيحة. نعم، فيها إبراهيم المختار فيما أظن في الإسناد، إبراهيم المختار عن شعبة، وإبراهيم المختار فيه كلام، وقد تفرد بذلك عن شعبة بالإضافة إلى أن الراوي محمد بن حميد، وقد اختلف في هذا، والأقرب أنه الرازي، والرازي محمد بن حميد الرازي متكلم فيه. نعم، فهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. ولذلك ثبت عن ابن عباس أن السلام انتهى إلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نعم انتهى إلى ذلك. نعم، قال ثم رجع إلى ربه عز وجل فقال هذه تحيتك وتحية بنيك وبنيهم. إذن هذه هي تحية المسلمين من لدن آدم إلى قيام الساعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، وبالتالي أنه لا يشرع للإنسان إذا جاء لكي يسلم على أناس من المسلمين، لا يشرع أن يقول مباشرة كيف أصبحتم أو صباح الخير أو مساء الخير أو كيف حالكم، وإنما يكون ذلك كله بعد السلام. أول شيء يبدأ بالسلام، ثم بعد ذلك يقول كيف أصبحتم، كيف أمسيتم، كيف حالكم إلى آخره. فلا يبدأ قبل السلام بشيء من التحية، وإنما يبدأ بالسلام أولا. نعم، فهذه هي تحية المسلمين، إلا إذا كان الإنسان بيسلم على رجل من أهل من الكفار وله حاجة. طبعا ابتداء الكافر بالسلام هذا غير مشروع، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان الإنسان له حاجة، عندما الرسول عليه الصلاة والسلام كتب إلى هرقل عظيم الروم قال السلام على من اتبع الهدى، فسلم عليه عليه الصلاة والسلام بسلام مقيد، وهو أن هذا السلام يقع عليه إذا اتبع الهدى، وإذا لم يتبع الهدى فإن هذا السلام لا يقع عليه. نعم، فإذا كان الإنسان يدعو شخص كافر فيقول السلام على من اتبع الهدى. نعم، وأما إذا كان هذا المسلم ميت فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، هذه تحية تكون للأموات عندما يزورهم الإنسان، عندما يزور الأموات. نعم، قال فقال الله تبارك وتعالى له لآدم ويداه مقبوضتان، أي يدي الله جل وعلا، وساقه المصنف من أجل هذه اللفظة حتى يبين إثبات هذه الصفة من صفات ربنا عز وجل. وكما تقدم هذه السنة الثامنة، وساق المصنف من الأدلة الشيء الكثير فيما سبق. قال اختر أيهما شئت، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. نعم، ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته، فقال أي ربي ما هؤلاء، قال هؤلاء ذريتك. طبعا رواية سعد بن هشام عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة ليس فيها موضع الشاهد، ليس فيها موضع الشاهد. نعم، قال طبعا تبقى هذه اللفظة فيها ضعف، تبقى هذه اللفظة هنا في هذا الحديث فيها ضعف. نعم، فقال أي ربي ما هؤلاء، قال هؤلاء ذريتك. فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه، وإذا فيهم رجل أضواؤهم أو من أضوائهم لم يكتب له إلا 40 سنة، هذا مما أيضا أخطأ فيه الحارث بن هشام، لأن في الروايات الأخرى عمره 60 سنة، وأن آدم عليه السلام أعطاه 40 سنة. نعم، وليس العكس، فقال يا ربي زده في عمره، قال ذاك الذي كتبت له، قال فإني جعلت له من عمري 60 سنة، لا الصواب 40 سنة. قال أنت وذاك، فقال ثم أسكن الجنة ما شاء الله ثم اهبط منها، أي آدم، وكان آدم يعد لنفسه عمره، فأتاه ملك الموت فقال له آدم قد عجلت، قال قد عجلت، قد كتب لي 1000 سنة، قال بلى ولكنك جعلت لابنك داود منها 60 سنة، صواب 40. قال فجحد ذريته ونسي فنسيت ذريته، فيومئذ أمر بالكتاب والشهود، أمر بالكتاب أي بكتابة العهود والمواثيق حتى من أجل إثبات هذا الشيء، والشهود يشهد عليها. نعم. قال هذا حديث بندار غير أنه قال رحمك الله يا آدم، وقال أو من أضوائهم، قال يا رب ما هذا، وقال أبو موسى أي أبو موسى الزمن في روايته عمره مكتوب عنده لم يقل بين عينيه، وقال إذ لآدم 1000 سنة، وقال وإذا فيهم رجل أضواؤهم أو من أضوائهم لم يكتب له إلا 40 سنة، قال أي ربي ما هذا، قال هذا ابنك داود، قال يا ربي زده، وقال عجلت أليس كتب الله لي 1000 سنة، وقال ما فعلت، فجحد. وهكذا قال يحيى بن حكيم في هذا الأحب كما قال أبو موسى. نعم هذه اختلافات يسيرة وقعت في رواية هؤلاء الشيوخ الذين روى عنهم ابن خزيمة هذا الحديث. نعم. فرواية الحارث بن عبد الرحمن فيها خطأ من حيث الإسناد، وفيها أيضا من حيث المتن، وفيها من حيث المتن، وأما باقي المتن فله شواهد كما تقدم، باقي المتن له شواهد. نعم. يعني الخبر ثابت تقريبا إلا مسألة 40 و60 هذه أخطأ، الصواب بالعكس، الصواب بالعكس. وأيضا موضع الشاهد ويده مقبوضتان، نعم هذه فيها ضعف، هذه فيها ضعف لأن لم تأتي في رواية سعد بن هشام. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي تقدم، قال وعبد الرحمن بن بشر هو العبدي وهو ثقة تقدم لنا، قال حدثنا عبد الرزاق وهو بن همام الصنعاني الأبناوي. نعم. وعبد الرزاق ثقة من الحفاظ توفي عام 211 وقد خرج له الجماعة، وعندما أصيب بالعمى تغير بعض الشيء، لأنه عندما أصيب بالعمى صار يلقن بخلاف عندما كان مبصر كان يقرأ من كتابه ويراجع كتابه، فأحيانا كان يلقن يعني يدخل عليه بعض الألفاظ بعض الأشياء، فلذلك تكلم في روايته بعدما أصيب بالعمى، فمن روى عنه قديما أصح ممن روى عنه بعد أن أصيب بالعمى، والأصل في روايته حتى بعد ما أصيب بالعمى، وإن كانت هي دون القسم الأول في الصحة ولكن الأصل فيها القبول حتى يتبين أنه أخطأ. قال أخبرنا معمر وهو أبو راشد البصري نزيل اليمن، وهو من كبار أهل العلم في زمانه، توفي عن 53 أو 54 ومئة خرج له الجماعة. ومعمر في حديثه تفصيل، في حديث تفصيل لكن وتقدم التفصيل مرارا، لكن الذي يعنينا هنا أن ما حدث به في اليمن أصح حديثه، وهذا ما حدث به في اليمن لأن راوي عنه عبد الرزاق، وعبد الرزاق من أثبت الناس في معمر ومكثر جدا عن معمر. نعم. قال عن همام بن منبه وهو الأبناوي وهو ثقة، ثقة من التابعين من صغارهم تقريبا. نعم. وأخوه وهب بن منبه، نعم وهو ثقة أيضا، لكن وهب مشهور بالنقل عن أهل الكتاب وبالإخبار عن ما جرى للأمم السابقة وما شابه ذلك. وهذه سلسلة معمر عن همام عن أبي هريرة فيها نحو 50 و100 حديث ساقها الإمام أحمد كلها في موضع واحد في كتابه المسند، نعم في مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأما البخاري فروى كثيرا منها مفرقا لنا تعرفون يبوب على حسب الأبواب، ومسلم أيضا ساق حديث كثيرا منها مفرقة. قال هذا ما حدثنا أبو هريرة أي همام رضي الله عنه، فذكر أخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أخبار يعني عدة حديث بهذه السلسلة، ومن هذه الحديث والحديث الذي معنا. قال قال رسول الله صلى الله عليه، نعم أخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، وجاء في رواية يد الله ملأى. نعم. ففي هذا إثبات اليد لله سبحانه وتعالى وإثبات اليمين لله عز وجل كما تقدم، لا يغيضها نفقة أي لا ينقصها، لا يغيضها لا ينقصها نفقة، سحاء بالليل والنهار، معنى سحاء أي تسيل، والسح والصب، فيد الله جل وعلا تسيل بالنعم وبالعطايا سبحانه وتعالى، وكما تقدم في الآية بل يداه مبسوطتان، مبسوطتان بالعطاء لعباده جل وعلا، فيعطي عباده سبحانه وتعالى، نسأل الله من فضله. ثم قال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. كل ما أنفق جل وعلا منذ أن خلق السماوات والأرض لم ينقص مما في يمين الله جل وعلا، فيده تسيل بالعطاء جل وعلا، سحاء تسيل، والسح السيل والصب، نعم سبحانه وتعالى. وجاء في حديث أبي إدريس عن أبي ذر عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن رب عز وجل الحديث الإلهي: لو أن الناس كلهم في صعيد واحد، قاموا في صعيد واحد وسألوا الله جل وعلا وأعطى كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك من ملك الله شيئا سبحانه وتعالى جل وعلا. فهو جل وعلا الكريم سبحانه وتعالى، ومن أسمائه الوهاب، وبالإضافة إلى الكريم والجواد والشكور سبحانه وتعالى. وينبغي الإنسان أن يسأل ربه عز وجل بهذه الأسماء العظيمة وبهذه الصفات الكريمة. وربنا عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها سبحانه وتعالى. فمن أعظم ما يتوسل الإنسان، من أعظم ما يتوسل به الإنسان إلى ربه جل وعلا، هو أن يتوسل بأسمائه الحسنى وصفات العلى سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال: قال وعرشه على الماء، أي عرش الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل خلق سبع سماوات، وفوق السماء السابعة الماء، وفوق الماء العرش، عرش الله جل وعلا. نعم. وعرشه على الماء، وبيمينه الأخرى القبض. نعم. هذا الآن أيضا في هذا الحديث فيه أن كلتا يدي الله يمين، حين قال يمين الله ملأ، ثم قال وبيمينه الأخرى، بيمين الله عز وجل فسماها يمين. نعم. فهذا أيضا يؤيد ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: كلتا يديه يمين. قال: القبض يرفع ويخفض. وجاء في رواية أن بيده الميزان جل وعلا، يخفض ويرفع سبحانه وتعالى، أي بيد الله عز وجل العدل والقسط جل وعلا، فيعطي من يشاء جل وعلا ويمنع من يشاء ويرفع من يشاء جل وعلا من عباده سبحانه وتعالى، ويخفض من يشاء من عباده جل وعلا. فالأمر كل لله، والأمر كل بيد الله سبحانه وتعالى. قال هذا لفظ حديث عبد الرحمن، قال هذا لفظ حديث عبد الرحمن من مشرق العبد، قال محمد بن يحيى في حديثه: يمين الله بلا لا يغيضها نفق سحاء الليل والنهار. نعم، هذه مثل لفظة عبد الرحمن بن بشر. وقال: فإنه لم ينقص، هنا نعم لم يغض في الرواية الأخرى، هنا لم ينقص مما في يمينه، وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض. نعم، كما تقدم لنا أن لم يغض أي لم ينقص. نعم، فالمعنى واحد. وهنا قال وبيده الأخرى، وفي رواية عبد الرحمن بن بشر بيمينه الأخرى القبض. نعم، فمعنى روايتين تقريبا واحد. نعم، ولعل نقف عند هنا ونكمل بمشيئة الله فيما بعد الحديث. نعم، هذا إسناده طبعا صحيح، وقد خرجه الشيخان، هذا الحديث إسناده صحيح وقد خرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه.